بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة الفاتحة وهي مكية وآياتها 7. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شرح الكلمات. التفسير لغة الشرح والبيان، واصطلاحا شرح كلام الله ليفهم مراده تعالى منه، فيطاع في أمره ونهيه، ويؤخذ بهدايته وإرشاده، ويعتبر بقصصه، ويتعظ بمواعظه. السورة. السورة قطعة من كتاب الله تشتمل على 3 آيات فأكثر، وسور القرآن الكريم 114 سورة، أطولها البقرة وأقصرها الكوثر. الفاتحة. فاتحة كل شيء بدايته، وفاتحة القرآن الكريم الحمد لله رب العالمين. مكية. المكي من السور ما نزل بمكة، والمدني منه ما نزل بالمدينة. والسور المكية غالبها يدور على بيان العقيدة وتقريرها والاحتجاج بها وضرب المثل لبيانها وتثبيتها. وأعظم أركان العقيدة توحيد الله تعالى في عبادته، وإثبات نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقرير مبدأ المعاد والدار الآخرة. والسور المدنية يكثر فيها التشريع وبيان الأحكام من حلال وحرام. الآيات جمع آية، وهي لغة العلامة، وفي القرآن جملة من كلام الله تعالى تحمل الهدي للناس بدلالتها على وجود الله تعالى وقدرته وعلمه، وعلى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته. وآيات القرآن الكريم 6200 آية وزيادة، وآيات الفاتحة 7 بدون البسملة. الاستعاذة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شرح الكلمات. الاستعاذة قول العبد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ أستجير وأتحصن بالله، برب كل شيء والقادر على كل شيء والعليم بكل شيء وإله الأولين والآخرين. الشيطان إبليس لعنه الله. الرجيم المرجوم، المبعد المطرود من كل رحمة وخير. معنى الاستعاذة: أستجير وأتحصن بالله ربي من الشيطان الرجيم أن يلبس علي قراءتي أو يضلني فأهلك وأشقى. حكم الاستعاذة: يسن لكل من يريد قراءة شيء من القرآن سورة فأكثر أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ، كما يستحب لمن غضب أو خطر بباله خاطر سوء أن يستعيذ كذلك. البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. شرح الكلمات. البسملة قول العبد بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم لفظ جعل علامة على مسمى يعرف به ويتميز عن غيره. الله اسم علم على ذات الرب تبارك وتعالى يعرف به. الرحمن اسم من أسماء الله تعالى مشتق من الرحمة، دال على كثرتها فيه تعالى. الرحيم اسم وصفة لله تعالى مشتق من الرحمة، ومعناه ذو الرحمة بعباده المفيضها عليهم في الدنيا والآخرة. معنى البسملة: أبتدئ قراءتي متبركا بسم الله الرحمن الرحيم مستعينا به عز وجل. حكم البسملة: مشروع للعبد مطلوب منه أن يبسمل عند قراءة كل سورة من كتاب الله تعالى إلا عند قراءة سورة التوبة، فإنه لا يبسمل، وإن كان في الصلاة المفروضة يبسمل سرا إن كانت الصلاة جهرية، ويسن للعبد أن يقول بسم الله عند الأكل والشرب ولبس الثوب وعند دخول المسجد والخروج منه وعند الركوب وعند كل أمر ذي بال، كما يجب عليه أن يقول بسم الله والله أكبر عند الذبح والنحر. الحمد لله رب العالمين. شرح الكلمات: الحمد الوصف بالجميل والثناء به على المحمود ذي الفضائل والفواضل كالمدح والشكر. لله اللام حرف جر ومعناها الاستحقاق، أي أن الله مستحق لجميع المحامد، والله علم على ذات الرب تبارك وتعالى. الرب السيد المالك المصلح المعبود بحق جل جلاله. العالمين جمع عالم، وهو كل ما سوى الله تعالى كعالم الملائكة وعالم الجن وعالم الإنس وعالم الحيوان وعالم النبات. معنى الآية: يخبر تعالى أن جميع أنواع المحامد من صفات الجلال والكمال هي له وحده دون من سواه، إذ هو رب كل شيء وخالقه ومالكه، وأن علينا أن نحمده ونثني عليه بذلك. الرحمن الرحيم. تقدم شرح هاتين الكلمتين في البسملة، وأنهما اسمان وصف بهما اسم الجلالة الله في قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ثناء على الله تعالى لاستحقاقه الحمد كله. مالك يوم الدين. شرح الكلمات: مالك المالك صاحب الملك المتصرف كيف يشاء. ملك الملك ذو السلطان الآمر الناهي المعطي المانع بلا ممانع ولا منازع. يوم الدين يوم الجزاء، وهو يوم القيامة حيث يجزي الله كل نفس ما كسبت. معنى الآية: تمجيد لله تعالى بأنه المالك لكل ما في يوم القيامة، حيث لا تملك نفس لنفس شيئا، والملك الذي لا ملك يوم القيامة سواه. هداية الآيات. في هذه الآيات الثلاث من الهداية ما يلي: أن الله تعالى يحب الحمد، فلذا حمد تعالى نفسه وأمر عباده به. أن المدح يكون لمقتض، وإلا فهو باطل وزور، فالله تعالى لما حمد نفسه ذكر مقتضى الحمد، وهو كونه رب العالمين والرحمن الرحيم ومالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. شرح الكلمات: إياك ضمير نصب يخاطب به الواحد، نعبد نطيع مع غاية الذل لك والتعظيم والحب، نستعين نطلب عونك لنا على طاعتك. معنى الآية: علمنا الله تعالى كيف نتوسل إليه في قبول دعائنا، فقال احمدوا الله وأثنوا عليه ومجدوه، والتزموا له بأن تعبدوه وحده ولا تشركوا به، وتستعينوه ولا تستعينوا بغيره. هداية الآية. من هداية هذه الآية ما يلي: آداب الدعاء، حيث يقدم السائل بين يدي دعائه حمد الله والثناء عليه وتمجيده. وزادت السنة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل حاجته فإنه يستجاب له. أن لا يعبد غير ربه، وأن لا يستعينه إلا هو سبحانه وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم. شرح الكلمات: اهدنا أرشدنا وأدم هدايتنا. الصراط الطريق الموصل إلى رضاك وجنتك، وهو الإسلام لك. المستقيم الذي لا ميل فيه عن الحق ولا زيغ عن الهدى. معنى الآية: بتعليم من الله تعالى يقول العبد في جملة إخوانه المؤمنين سائلا ربه بعد أن توسل إليه بحمده والثناء عليه وتمجيده ومعاهدته ألا يعبد هو وإخوانه المؤمنون إلا هو، وأن لا يستعينوا إلا به، يسألونه أن يديم هدايتهم للإسلام حتى لا ينقطعوا عنه. من هداية الآية الترغيب في دعاء الله والتضرع إليه، وفي الحديث الدعاء هو العبادة. صراط الذين أنعمت عليهم، شرح الكلمات. الصراط تقدم بيانه. الذين أنعمت عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وكل من أنعم الله عليهم بالإيمان به تعالى ومعرفته ومعرفة محابه ومساخطه والتوفيق لفعل المحاب وترك المكاره. معنى الآية: لما سأل المؤمن له ولإخوانه الهداية إلى الصراط المستقيم، وكان الصراط مجملا بينه بقوله صراط الذين أنعمت عليهم، وهو المنهج القويم المفضي بالعبد إلى رضوان الله تعالى والجنة، وهو الإسلام القائم على الإيمان والعلم والعمل مع اجتناب الشرك والمعاصي. هداية الآية: من هداية الآية ما يلي: الاعتراف بالنعمة، طلب حسن القدوة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، شرح الكلمات. غير لفظ يستثنى به كإلا. المغضوب عليهم من غضب الله تعالى عليهم لكفرهم وإفسادهم في الأرض كاليهود. الضالين من أخطأوا طريق الحق فعبدوا الله بما لم يشرعه كالنصارى. معنى الآية: لما سأل المؤمن ربه الصراط المستقيم وبينه بأنه صراط من أنعم عليهم بنعمة الإيمان والعلم والعمل، ومبالغة في طلب الهداية إلى الحق وخوفا من الغواية، استثنى كلا من طريق المغضوب عليهم والضالين. هداية الآية: من هداية الآية الترغيب في سلوك سبيل الصالحين، والترهيب من سلوك سبيل الغاوين. هذا والله أعلم، والصلاة والسلام على رسول الله الأكرم. مصدر هذه المادة تفسير أيسر التفاسير للشيخ أبو بكر الجزائري، مكتبة العلوم والحكم، الطبعة الرابعة.